أبحث عن أمي في كل زمان، أتعب يا أمي فأحلم يا أمي بالحنان في الوديان وفي الجبال، في السهول وفي القفار، في الصحارى وفي البحار، في الدجى تحت الأمطار. أمي يا أغلى نداء، مهما أجوع مهما ترامى طريقي طويل أبحث عن أمي. أمي يا شمس المستقبل يا كل حياتي، أمي يا أحلام الماضي يا حب الباقي، يا نبع المنى يا حلم الهنا، يا نبع المنى أمي يا حلم الهنا، أجوب لأجلك الدنيا حتى ألاقيك، يهون عذابي يهون شقائي حتى ألاقيك، أجوب لأجلك الدنيا حتى ألاقيك، يهون عذابي يهون شقائي حتى ألاقيك، يا نبع المنى يا حلم الهنا.